الإخوة في الله هو الشريط الثامن من شرح نجم الورقات في أصول الفقه للإمريكي. رحمه الله في كتاب لام الحديث أدلة كثيرة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد فساد المنهج. ولكن الحقيقة أن التقليد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الميتة، عند الضرورة يجوز وعند القدرة على الاجتهاد لا يجوز. وهذا الحق أن التقليد حرام إلا إذا دعت الضرورة إليه. وسأتيه كلام المؤلف. أما المجتهد فالمجتهد يأخذ الحكم من مكتب السنة بنفسه. نقص على نعم والفقه طيب باب المفتي والمستفتي والتقليد. ذكرنا ان الناس ينقسمون الى قسمين، مجتهد ومقلد. فالمجتهد من امكنه الحصول على معرفه الحق بنفسه، والمقلد من ليس كذلك. وذكرنا ان المقلد لا يؤدي من العلماء باجماع العلماء، انما هو نسخه من كتاب، الا انه كتاب ناطق والكتاب كتاب صانع. أما المجتهد فله شروط، ولهذا قال الشرط في المجتهاد، يعني الشرط للمجتهد أن يكون مجتهدا. اللهم المستعان. وما أكثر المسلمين الذين لا يكونوا مجتهدين، إما مقلدون وإما صغار لا يعرفون إلا حديثا أو حديثين، فيتصدر الفتوى ويحسب أن سوق الفتوى في سوق التجارة كل يغير فيه ويربح، ولم يعلم أن سوق الفتوى من أخطر ما يكون، حتى جاء في الحديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، وكان السلف رحمهم الله يتدافعونها. كل ما يقول رفعها بلا فؤاد بلا فؤاد فلان. يشترط المسلم أن يكون مجتهدا، والمجتهد قال هو أن يعرف من آية الكتاب والسنن والفقه وفروع الشوارب وكل ما له من القواعد مع بعده من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المسلك والنحل والأصول إلى آخره. قدرا به، قدرا هرم مفعول يعرف التي في أول البيت. نعم يقول الشرع أن يعرف من آية الكتاب آية جمعي آية يستنبط النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف من الكتاب قدرا يستنبط به المسائل ومن الفقه ومن السنن كذلك، والفقه وفروع الشوارب، أن يعرف الفقه كله وفروعه الشوارب. الشوارب يعني المشاركة، يعني البعيدة. في فروعه أين؟ والفقه في فروعه. أنا قلت فروعه ما فروعه المهم على كل حال ان المقصود ان يعرف الفقه بفروع، سواء كان بماء او باي لفظ. الشوارب يعني جمع شارده، وهي المسائل البعيده، واذا كان لا بد ان يعرف البعيده فلا بد ان يعرف القريب. وكل ما له من القواعد، كل ما للفقه من القواعد، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المستفيد، يعني ولا بد ان يعرف المذاهب التي تقررت، وهي عند عامة المسلمين أربعة: يعرف مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، كل المذاهب لابد يعرفها. كذلك يعرف الخلاف، خلاف الصحابة والتابعين وخلاف أئمة المذاهب. لا بد أن يعرف النحو، يعرف النحو مثل يكون درس الفيت بن مالك وعرف معناها وشروحها والأصول، أي أصول؟ أصول الفقه، وكذلك أصول الدين لا بد أن يعرفها أيضا، يعرف الفقه من أولها إلى آخرها. أيضا مع علم الأدب لا بد أن يعرف الكتب المؤلفة في الأدب، يقرأها في جواهر الأدب والأدب العربي وغيره. كذلك أيضا اللغة، يعني يعرف مستويات اللغة، فيحتاج إلى درس القاموس من أوله إلى آخر، أو يجب أو لسان العرب بدون منظور. طيب يقول واللغات التي أتت عن العرب قدرا فيه يستنبط، هذا المفعول يعرف، لا بد أن يعرف قدرا فيه يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدا منذ 90 سنة، لأن شروط قاسية. والصواب أن المجتهد من يستطيع أن يعرف الحق بدليل، هذا مجتهد. ثم الاجتهاد يتجزا، قد يكون الانسان مجتهدا في باب من ابواب العلم كباب الطهاره مقلدا في غيره، وقد يكون مجتهدا في مساله من المسائل يحررها دون غيرها. لكن الاجتهاد المطلق هو الذي ذكر المؤلف شروطه، وهذا صعب. فيقال في التعريف على القول الراجح المجتهد من امكنه معرفه الحق بجميله، هذا المجتهد. ثم ان الاجتهاد يتجزا في ابواب من ابواب العلم او في مساله من مسائل العلم. قال رحمه الله مع علمه التفسير في الايات، لا بد ان يكون عارفا في القران ومفسر القران فيما يحتاج اليه اجتهاده. وفي الحديث حاله الرواه، يعني لا بد ايضا ان يعرف حاله الرواه. وهذا صحيح فيما اذا جاء حديث مسند في غير الكتب المعتمده، اما اذا كانت الكتب المعتمده فاننا شرط الصحه لا يحتاج الى البحث عن رواته، مثل البخاري ومسلم. يقول ولا بد ان يعرف موضع الاجماع والخلاف، يعني يعرف المسائل المجمع عليها والمسائل المختلفه. وإن شرط ذلك لئلا يفتي في مسألة على خلاف الإجماع وهو لا يعلم. فتجد الآن أن المجتهد له شروط ثقيلة جدا، فإن هذا القدر فيه فارغ. وماذا وراء هذا القدر رحمه الله؟ ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمجتهد، نعم، لأنه إذا كان عالما كالمفتي أمكنه الوصول إلى الحق بنفسه فلا أحد أن يسأل، لكن له أن يسأل استثباتا لا استرشادا. ومعنى قوله استثباتا أنه إذا وقع في نفسه أن هذا شيء حلال أو هذا شيء حرام فلا بأس أن يسأل عالما آخر مجتهدا من أجل أن يستثبت، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم قد يخطئ. ولهذا نجد السلف رحمهم الله إذا وجد ما يشهد لصحة قوله شرح بهذا، كابن عباس رضي الله عنه حين أسلى بمتعة الحج ورأى المستفتي في المنام أن رجلا قال له عمره متقبلة، فأخبر ابن عباس بذلك ففرح به. فإذا يقول سؤال المجتهد لغيره على نوعين، النوع الأول استرشاد فهذا لا ينبغي ولا يسأل لأنه عارف الحق بدليل، والثاني استثبات لأجل أن يستثبت ويطمئن فهذا لا بأس به وهو جائز حتى في الأمور المتيقنة. وما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال ربي أرني أنظر إليك، نعم، حين قال ربي أرني كيف تحمل الموت، قال ولم تؤمن

ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقييد له بلا كفى. وقيل لا، لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له. ففي قبول قول طه المصطفى، سبق لنا ان كلمه طه ليست من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي حرفان من الحروف الهجائيه. وان الصحيح ان الحروف الهجائيه التي في القران ليس لها معنى لكن لها مغزى، وهو ان هذا القران الذي اعجبت المعشر العرب اتى بالكلمة الحروف التي انتم تقولون بها. المهم الاخ بقول الرسول، هل هو تقليد او اتباع؟ لا شك انه اتباع، لكن هل يصح ان نسميه تقليدا؟ اذا قلنا ان التقليد قبول قول القائل من غيره في حجه صح ان نسميه تقليد، لان هناك احاديث كثيره يذكر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها الحكم ولا يبين الحجه. ولكن ما يقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له شان اخر، قبوله واجب، قوله واجب القبول وحكمه واجب القبول. فاذا قال قولا او حكم بحكم فان اخذنا بذلك لا يسمى تقليدا، بل يسمى اتباعا لقوله تعالى فاتبعوه، وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولا ينبغي ان يسمى تقليدا، لانه يوهم ان رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم تابع لغيره وليس متبوعا. ثم قال فاتقوا في الاجتهاد، نقف عليه. نعم لماذا؟ لو قلنا بهذا لكانت كل العلماء مقلدين، كل العلماء، لأن مستند الأحاديث على الرواة، والقول في الرواة تبديعا وتعديلا لا نتضحه ونعدله إلا تقليدا. ولكن الأمر بخلاف ذلك، التقليد هو أن الإنسان يأخذ بقول هذا الإمام سواء خالف الحق أو واقف، هذا التقليد المذموم. أما إذا كان الإنسان يأخذ يعني ينتمي إلى هذا الإمام ولكنه إذا خالف الحق ما يقول هذا الرجل ترك ما قاله الرجل، هذا طيب. لأنه مثل من شعر أبنى تفقى مباشرة على النصوص من دون مثل النظر من الأجهزة التي تجد في السعر. نعم. فما تقول؟ نقول لا، لأننا نرى خطأ كثير من سلكوا هذه الطريق، فلا بد من الاستئناس بأقوال العلماء والرجوع إليها والرجوع إلى القواعد والطوابق في استعمال الأدلة. أما أن يأخذ بما بلغه بدون نظر فهذا ليس بجيد. نعم. أما بركة الله فيك العام، أحسن ما تقوله حرام حلال، بس كل وانت هذا العام. وأما لو تشم منه رائحة العلم أو إذا أتيته صار في نفسك أنه لم يقتل، فهذا أذكر له الدليل، أذكر له الدليل. وإن كان ينقضح في ذهنك أنه هناك دليلا يخالف ما تقول فاذكر بعيد. مثلا جاء رجل يقول أنا أكلت لحم الإبل، الآن مش يقول له يجب عليك يمشي، لكن يريد معه رائحة علم فتشكل عليه الأمر. فإذا قال إذا عرفت من قد يشكل عليه قلت له الجليل، قل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحمها. ثم إذا عرفت أيضا أن قد انقدح في ذهنه أن هذا منسوح فاذكر له، قل هذا ليس بمنسوح، لأن حديث جابر كان آخر الأمرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من النار، هذا لا يعارض أمر بالوضوء من لحم الإبل. نفسك يعني إذا أحيانا العام قد لا يقبل كلامك، لكن إذا قلت هذا كلام فلان نعم كمان كل واحد إذا ذكر هذا طيب يقمن الناس أكثر. وأنا مرة من المرات أسعى فوجدت رجلا لابسا عليه في المسح، فقلت له يا أخي انت لابس عليه المسح، قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في عليه؟ فقلت بلى، قال الصلاة في النعلين أسف من هذا. جزاك الله خير، إن الذي يخاطبك فلان كصحيح أنت تثني عنك بسم الله فخلا عليك هذا الذي جرى. فالحقيقة الناس مع الأسف أنهم يزنون الأقوال بالرجال وقد يكونوا معذورين حقيقة، لأن كثر المستثمرين اللي ما عند الذين ليس عندهم علم قد يكونوا معذورين، لكن أحيانا يعني قد يضطر الإنسان إلى أن يبين من نفسه مثلا لأجل أن يقبل ما يقول. فأنت مثلا إذا تكلمت كلام وقلت هذا قول فلان ينفع، أحيانا نحن نقول الشيء ونقول هذا ما قول شيخ الإسلام ابن تيمية وما أشبه ذلك لأجل يقوى الجانب يقوى جانبه. نعم لا أنا أفضل أن يدرس مذهب معين، وبعد أن قرأه يذهب إلى أقوال العلماء، لأنه لو بدأ بالمذهب المقارن أو المقارن لكان لو بدأ بذلك لكان كالذي يدخل البحر وهو غير متعلم للسباحة يضيع. فإذا ركز على مذهب معين لكن لا على الجمهور عليه هذا أحسن. الحج وهي البر الذي اجتهد مجهوده في الليل حمل قد نصر وينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع منه الخطأ، وفي وصول الدين ذا الوجه الكلاء يجيب تصريب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا يزعمون أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في الدعاء فجع الأصلين، ومن أصاب في الفروع اليوطى أجرين رجع نصفهم من أخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذات تحسين الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العدل جر مستمع في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع ثاني ربيع شهر وضع مصطفى الحمد لله على إسلامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك رحمه الله تعالى قصد في الاجتهاد. الاجتهاد مصدر اجتهد وهو عن الاجتهاد في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق، بذل الوسع يعني بذل ما يستطيع لإدراك أمر شاق. إذا فلا بد من شيء شاق يبذل فيه الجهد. وعلى هذا فإذا حملت هذه الحقيبة فأنا مجتهد. لماذا؟ ليس شاقا. ولو حملت حجرا على قدر جسمي فهو أمر شاق يتم اجتهاد. وقد اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الحقيبة، لأن حمل الحقيبة ليس شاقا وحمل الحجر شاق. أما في الاصطلاح فقال المؤلف وهو أن يبذل إيش؟ وحده نعم. وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، يعني بذل جهده لاستخراج حكم شرعي. المؤلف رحمه الله أتى بهذا التعريف الذي قد يشمل التعريف اللغوي، أنه أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، يعني بذل جهد لإدراك حكم شرعي. هذا هو الاجتهاد، أن تبذل جهدا لإدراك حكم شرعي، وذلك بمطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة وتبني الجهد، فيحتاج إلى جهد ومشقة لإدراك أمر شرعي. أما الاجتهاد لإدراك أمر غير شرعي كإدراك بناء إدراك بناء أشياء أخرى فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح، وإن كان اجتهادا في اللغة. ثم قال: ولينقسم إلى ثواب وقضاء، يعني الاجتهاد يكون ثوابا ويكون خطأ، والمراد بذلك الحكم النافذ عن الاجتهاد وليس الاجتهاد. الاجتهاد كله ثواب، لكن الحكم النافذ عن الاجتهاد ينقسم الى ثواب وخطأ. خليكم معي يا اخوان، الاجتهاد نفس الثواب ولا الثواب؟ كل الثواب، كل ثواب. فكونك تجتهد لإدراك الحكم الشرعي هذا ثواب سواء اخطأت ام اخطأت، لكن ما يحصل منه وما ينتج عنه قد يكون خطأ وقد يكون ثوابا. فالخطأ مخالفة الصواب، والصواب إصابة الصواب. وأسباب الخطأ كثيرة، منها نقص العلم، أن لا يكون عند الإنسان علم واسع فيجتهد فيما عنده من النصوص مثلا، ويكون هناك نصوص أخرى قد فاتت لا يجوز يكون خطأ. وقد يكون من نقص الفهم، من قصور الفهم، قد يكون الخطأ من قصور الفهم. يعني الإنسان عنده علم يحفظ الأحاديث كلها، يحفظ القرآن والتفسير، لكن لفهم رديء يخطئ أو لا يخطئ. فإن كان ناقص العلم قاصر الفهم فهو أقرب إلى الخطأ مما لو انفرد به لأحدهم. الثالث، قد يكون الخطأ بسوء القصد والنية، يعني يسوء النية والقصد، وذلك بأن لا يكون مراد الإنسان إلا أن يغلب قوله قول غيره، لا أن يصل إلى الصواب، ينفصل لنفسه لا للحق، فهذا يحكم الصواب، هذا يحكم الصواب. ولذلك لا بد من تحسين النية وإخلاصه، لأن يكون قصدك بالاجتهاد إيش؟ الوصول إلى الحق، لا أن تنتصر لنفسك، فإنك إن أردت الثاني فرمت الأول، وهو وصول الحق. الرابع، المعاصي، المعاصي سبب للخطأ، وأن لا يخطئ الإنسان للصواب، نسأل الله يمنعنا ويعافينا. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن إذا لم يكن هناك تقوى مهما تصبح لا يكون لك فرقانا. ولذلك يجد المتقي في قلبه نورا يستضيء به، حتى إنه أحيانا لا يكون عنده علم بالشرع في مسألة ما فيجتهد، فإذا هو مصيب للشرع، لأن التقوى توجب الفرقان، والفرقان هو الفرق بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. هذه الأربعة موانع تمنع من إيش؟ من الإصابة، تمنع من الإصابة. وقد يكون هناك موانع أخرى لا تحضرني الآن، لكن هذا الذي حضرني الآن. إذن كل إنسان يجتهد فإما أن يخطئ وإما أن يصيب، ولهذا قال: ولينقسم إلى ثواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، قيل هذه صيغة التضعيف، قيل في الفروع يمنع الخطأ، يعني أن الفروع الاجتهاد فيها المجتهد فيها يصيب بكل حال، وهذا القول يستحق أن يورد بصيغة التمريض، بل ينبغي أن يورد بصيغة الإماتة، بل ينبغي أن يورد بصيغة الدفن، لا إلى يوم المبعثين ولكن إلى أبد الآبدين. هذا القول ما قولان متضادان كلاهما صواب؟ ليس. وهذا أيضا كما أنه مناسب للعقل فهو مناسب للشرع أو للسمع على الأصح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.

ما هي؟ أنه لم يشتهد، أنه لم يشتهد، وإلا فلو اشتهد لكان مثلنا، لأن نحن بشر بشر. طيب، يقول من النصارى حيث صفا ثلثوا، يعني أيضا نصوص النصارى إذا قالوا إن الله ثلث ثلاثة. شوفوا صوت النصارى. إذا قلنا إن الاجتهاد في الخطأ والثلاثة تحقق في العقائد، إنما لو قلنا بهذا لازم أن نصوت النصارى. هل يمكن لأحد أن يقول إن النصارى مستهدون؟ لا، حتى في إيش؟ أبدا، غير شهري، غير شهري عليه الصلاة والسلام. يقول الله رجل القيامة، وقال الله عيسى بن مريم، أأنت كنت للناس تستخدمني وأمي لهم من دون الله؟ قال سبحانك. ما يقول لي أن أقول ملكا بحق إن كنت قلت وفقد علمت الخير ما هي نفسي والعالم ما هي نفسك إنك أنت علام العيوب؟ إنك أنت علام العيوب ما قلت لهم إلا ما أنا خليفة. أنا أعبد الله عز وجل. هذا نفس ممن يعيش بن مريم الذي يقوله أنه ما قال لهم إلا إنك خليفة. أنا أعبد الله عز وجل. فكيف يقال انه اذا قال ملكا فلا تستمع المشاهدون كم يسمع؟ فاذا نقول هذا التعليم الذي عليك به غير وارد غير صحيح، لان النصارى المشاهد من صار العلم انه لا اله الا الله والقيم والزاعمون انه لم يستوي الاصل سبحان الله الذين يقولون لا نفع، هل يمكن ان نقول المشاهدون؟ ابدا. القران من غير المشاهد بعد الطرق الحسيه والعقليه والقلبيه، كيف نقول من غير انه ما في بعد انه يشتهر؟ سبحان الله. قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ولست خلقه قال من يحيي عظام وهي رميم واتى الادله قل يحييها الذي انشاها اول مره، من الذي انشاها اول مره؟ الذي انشا قاد على الاعاده وهو لم يبدا خلق المعيد وهو افضل عليه. فاذا يكون هذا الالهام من المؤلف رحمه الله الزام باطل لانه لا يجب ان يسال بل يقول والزاعمون عنه من يستوي الاصل او لا يرون ربهم بالعلم هذا يقيد به الذين قالوا ان الله لا يوجد العلم كالاشعار وغيرهم يقول انهم مستهدون فيقول قولهم ان الله لا يوجد العلم ايش ايش هذا قد يصيب قد يخطئ هو قال سبحان الله هل هؤلاء الجهل لا يجتهد ابدا لو اجتهد حقيقه لا يعلم العلم يقول ان الله يوجد العلم حقيقه وهل اصح واوضح وابين من قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم عياما كما ترى القمر ليله بدر او كما ترى الشمس ليس فيها سحر هل ادل هذا لو اراد احد ان يبين ويصرح بمثل هذا التصريح ما وجد الى ذلك سبيلا قيام كما ترى القمر او كما ترى الشمس فالذي يقول ان الله لا يوجد عنه هل الشهر معنى جهه النص ابدا نفسه ولهذا ذهب بعض السلف الى ان من انكر رؤيه الله بالعين فهو كافر هذا المبلغ المكذب اذ ان النص لا يحمل التاويل وتاويل ما لا يحمل التاويل هو نص النفي اذا عزلت شيئا لا يحمل التاويل هذا هو النفي ارايت لو الانسان كان جاءت عليك بقبه وقال سم الله قل فاخذت القلم لفصل وقلت هذه ورقه انكب لا تحمل التاويل لما يصح ما يصح ما يحمل اول كبه الورق لماذا؟ لانه ليس لي احتمال ولا واحد من الف ولا واحد من المئه فإذا كان رسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأعلم خلق الله وأنصح الخلق لعباد الله يقول إنكم سترون ربكم قيامة هل يمكن أن يؤول هذا؟ تأويله وإنكاره وتكذيبه ومن ثم قلت لكم إن بعض العلماء بعض السلف قال من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر لماذا؟ لأنه لا يحتمل إيش؟ لا يحتمل السلف طيب كذا المبيت تشجع الأسلم أعيد هذه الأسئلة يقول لنا ان الاجتهاد يكون صواب وخطا في الاصول لازم ان يكون قول النبي في الاصلين يحتمل ان يكون خطا وان يكون صواب الاصلان عند النبي هما النور والظلمه النور يكون هو خالق الشر الخير والظلمه خالق الشر وهذا غير صحيح غير صحيح طبعا غير صحيح لاننا نجد احيانا الخير كثير في النور ولا نجد خير شيء في النهار وفي هذا يقول متنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث ان المعنويه تكسر المعنويه الذين يقولون ان الظل لا تكون الا بالشر اذا انت شئت العقاب بالليل تدل على ايش؟ على ان الناس كذاب فالحاصل ان المزيد يقولون الخير اله الخير هو النور واله الشر هو الظلمه طيب هل يمكن ان نقول هؤلاء يحتمل ان يكون صوابا خطا؟ لا هو نقول من الشهر اصلا ونحن نقسم الصواب والخطا نقسم الاجتهاد والمجيد ليس هذا حتى يصله الشهادة إلى هذا الباب البقرة لرمى بقرة من هذه الله نعم وسترسول بذيلها وروسها وفي هذا الإله. هل نحن هؤلاء إما مسؤولين عن مقام السعود؟ لماذا؟ لأنه مشهد لو نرى وقبل نرى لعلم أن الفقر لا تستطيع تكون إله. طيب إذن تعليم المؤلف رحمه الله إيش؟ حريص وعلى هذا فالصواب أن الاجتهاد يكون فيما يدعى أنه من أصول الدين أو من فروع الدين وفي كل شيء. لكن الشأن كل شيء هل أنت اجتهدت أو لا؟ هذا هو الشأن. ثم قال إيش؟ لا تنتهى. لا تنتهى. أنا فهمت هذا الشيء. أنا كلا. إذا فهمت هذا لا تنتهى. خلاص أنا عارف. قال ومن أصاب في الفروع يرفع أجرين ويسأل من يستغل الأخطاء. من أصاب في الفروع فله أجران. سبحان الله. من أصاب في الفروع. بناء على إيش؟ على أن الأصول ما فيها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد. والحكم يكون بين حكمين ويكون في نفس القلب في الاعتقاد. على كل حال نحن نقول من اجتهد فأخطأ فله أجر ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما من اجتهد فأخطأ فله أجر فمعنى ذلك أنه يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأه. خلص معي الخطأ معناه ذاته لأن في مذهب أجل الله يعني عدم النظر. وأما الأجر فلأنه بدل الجهد وفائد وأراد الحق لكن لم يوفق يقول هذا له أجر. على أي شيء على كل هذا خطأ ليس عليه أجر ولا يجر. لا يجر عليه ولا يجر عليه ما في عنه. وهذا عام في الأصول والشروط. لكن الشأن كل شأن يأخذنا هو كل الشهد. هذا هو الشأن. حتى في الأول لأنه كان أكثر في الاجتهاد ثم أكثر أو الحبل فهو غير مأجور غير مأجور لأنه لم يكن على الاجتهاد الشرعي. طيب إذا اجتهد فأخطأ فلا بأس. لأجل أي وقت بالشروط على الاجتهاد وبذله جهد وتعبه في وصول الحق. الأجر الثاني هذا هو الشيء. حتى في الجوع لأن كان كفر في الاجتهاد ثم أكفى أو الحبل فهو غير مأجور غير مأجور لأنه لم يكن على الاجتهاد الشرعي. طيب إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الأجر الأول على الاجتهاد وبذله جهد وتعبه في وصول الحق. الأجر الثاني إصابة الحق. لكن قد يقول قائل إصابة الحق ليس من فعله بل من توفيق الله له. فيقال عن هذا الجواب. الجواب الأول أن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا جهودا في وصول إلى الحق. والثاني أن في إصابة الحق إظهارا للحق وبيانا للحق ينتفع به الناس ويعتمدون عليه فيكون في هذا أجر. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمساجد إلى عصاه جعل له أجرين. يقول وضع النساء الموطا لما روى عن النبي الهادي في ذاك من تحسين اجتهاده لما غلوا أو العلماء. وإن شئت فقل بذلك الحديث وإن شئت فقل أئمة التصحيح وأئمة التأليف. المهم أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قسم المجتهد إلى إيش؟ إلى قسم المصحي ومصيب وأن المصيب أجل وأن المصحي أجل واحد. وقال الهادي أي بداية شريف بداية شريف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادي وخلق ودينه على الحق لكن لا يملك أن يثق من الحق. وإنما الذي يملك أن يثق الحق ورد الحق عز وجل هو الله سبحانه وتعالى هو الذي جبل أجنة الأمور وبيده الجاوة الصفية. ولهذا كم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يستجع منه أبو طالب ولكن لم يوفق أي لم يوفق أبو طالب ليستجع إلى آخر نفس من عفاسه وهو أدعوه يستطيع ولكن لنبي الرسول على ذلك وحزن ولكن الأمر بيد الله. فالهادي إلى ولا الهادي طريق الصواب. الاولى قال الله تعالى انك لا تهدي الى صراط مستقيم في ذات التصوير الشهاده. وكم نظم هذه المقدمه كم نظمها وقال هذه المقدمه يعني انها قد تقدمت لما كتبه الامام الحرمين من الورقات ادوارها في العبد جر محتمل فالحزاتها في العبد ضر مختلع. طيب يعني اذا عرفت عن فارس كم عن فارساتها فانها ضر فقط مختلع تكمل. كم جرفت في العبدية اربع مئتان جدال اربع من المئتان واربع سبيل كذا عبد الله كيف العبدية وش نهي كم نهي ثانيا نهي سعبا نهي سعبا لا لا تبصي نهي أجد هوا أطي ثانيا سعبا سعبا سعبا نهي طرف صحر صحر صحر صحر هذا الشرط العديد أول شرط عن واحد ثم اختلع عن اثنين وصلت عن ثلاثة وقاب عن أربعة إلى أن تصل إلى عشر ثم أصل كل حرف بعشر إلى أن تصل إلى مئة ثم أصل كل حرف بمئة إلى أن تصل إلى الألف بقوانين فهمت الطريقة الآن؟ طيب أنا أعرف هنا واضح ارجع على شرط كل حرف عن واحد إلى أن تصل من العشرة إذا وصلت إلى العشرة فكل حرف عن عشرة إلى أن تصل إلى المئة فإذا وصلت إلى المئة فكل حرف عن مئة إلى أن تصل إلى الألف أبصر كل حرف عن واحد فالهمزة والباء والجيم والدال هو الهاء والواو والزاي حطي الحاء ثمانية الطاء والياء إذا كلمة ثم على الكلام تبدأ كل حرف عشر الفاء عشرين واللام والميم والنون والسين والعين والفاء والصاد الصاد مئة انت العشرية طرف عرض مئة شيء والسين ثلاثمئة والفاء ثلاثمئة والفاء والفاء والضاد والضاد والضاد والغيش الف كذا هذه هي كذا حطوا كلمه صعفت طرفت سخر انشا فاء واو ضغط الاولى ضغط والثانيه ضغط ثم يكون ارسل هذه هل وفع كلمة حطوا كلمة كلمة الفاظ لما مين ومين ثمين صافت أصول والأول وفع أصول ثمين صافت طرفت مرس آف وراء وسوسة كان سوحة فقط أيضا ثمين طرفت ثمين ناس ثم غاء ثم غير أيضا وفق تعزيزها حط عليه لحظة وضع كلمة أغير أصول وغير هاي ضرب مطارد إذا للثاني مطارد إذا للثاني ضرب هاي للثاني. طيب إذا الجرعي بنانا لهذا الأرض كم ميلا قد مئة وضع الأسين. طيب وابدأ الأرض إذا مثل الأرض شرعان قائم ثم ضائم ثم فائم نفس الشيء الكبير كم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله وسلامه على النبي وآله وصحبه وحفظه وكل مؤمن به. وفي عند العشر من جوة بعد ثمانية يقول عندي في الهامش لو قال بدل في عام فاء إلى آخره في عام خير زاد عزا بوفاء، في عام خير زاد عزا بوفاء يقول لك نعم يستجفع. شيخنا رحمه الله حين عمر الجامع قال تاريخه حين انتهى قول المنيج اغفر لنا والشهر في شوال لا حين انتهى قول المنيج اغفر لنا اغفر لنا والشهر في شوال يا ربي تقبل سائل. أول البيت الأول جد المنى جد الرضا وأعطي المنى من شارك في هذا البيت ثالث بيئة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن الحمد لله انتهينا من هذه الدورة من الورقات وتنتهي إن شاء الله من النخبة، ونكون قرأنا كتابين في فنن، وهذه السفرية الثالثة. نعم ايش لا المعروف هذا هو لا يكون ايش والزعيمية أنا عندي بالياء ها؟ أين؟ من النصارى والزعيمية أين؟ نعم الأخ يا حسن نعم مش ماشي هل اجتهدوا هؤلاء يجتهدوا بارك الله فيك اخذوا بنصوص وتركوا نصوص اخرى لو اجتهدوا هل يكون الكبيره مخزنا من المله والله يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما إلى أن قال إنما من أخوة فأصف بين أخوته الشان وكل الشان في الاجتهاد ليس كل من قال إن مجتهد يكون مصيبة لو كان كل مجتهد لو كان كل إنسان ينحل نحلة يقول أنا مجتهد لكان النصارى مسلمين وغيرهم أيضا مسلمين من أهل البدع إيه لكن مستفزين في تفكيره لا هو واقع الأمر لأن مجتهد شو مجتهد يبدأ أنه اجتهد وأخذ بما أداه إلى الاجتهاد هو المصيب أنا لو أعلم أنه مجتهد ما قلت في هذا الصوت المراد أصاب أو أخطأ في نفس الأمر يعني أصاب حكم الله أو أخطأ حكم الله من احنا نسأل الآن هل الشاهد أنظر يعني هم في أنفسهم بقالة لكن نحن نعتقد أنه مجتهد كله يجب أن أقول مجتهد لو اجتهد مثلا حق بينا لأن أي إنسان يقول أنه اجتهد وهو على ضلال يقول لا بد عندك سبب منعت من سبب الصواب من ذكرنا قصار قبل قليل كم؟ أربعة غالبا الانتجاء أصيبه بالهواء وشو القصر ما معنى أحل نحط الشغل من كلمة نحط الحصل الأول 20 والحصل الثاني بعد 20 أي نحط الأول 10 بعد 20 و 30 ما قلنا أبجد هواء الفطي اللي عشر أشار 20 واللام 30 كل حرف يا عشر معنى عبد الله يعني مثلا انا قد اقول هذا الحديث دل على كذا وهو عندي قطع وعندي اخر ظن الا ان الامر واضح مثل البعث وارتجاع الخلق وما اشبه ذلك انتهى الامر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف القياس؟ وجود الحاق صار عندي اصل لا باقي واحد لا قبل العلم الجامع افقدت كلمه في حكمي لعلة الجامعة تمام. ما اسم الأصل؟ الحاق صار من الأصل أو ما هو الأصل؟ الأصل هو المقيس. الأصل هو المقيس والفرع هو المقيس عليه. إذن الأصل هو الفرع. طيب هات مثالا سألت فيه القياس. لا تقول أو حتى ما سألك محد فنقول الأرض نعم كليش الكلم لا القول مثير المثير طيب صح ثانيا كلام طيب ما هي العلة؟ العلة هي المرض. نعم المرض العلة هي سبب الجامع بين الأصل لا ما هي سبب ما هي سبب أي شيء من السبب يكون صحيح لا لا فليس كم الوصف المناسب للحكم الوصف المناسب للحكم هذا هو العلم. طيب في مكان قياس علي علمه قياس علمه قياس علة وقياس دلالة نعم قياس علة وقياس دلالة وقياس شرع قياس شرع أحسن ما هو قياس علة؟ لا نعم. المقيس أولى بالحكم من المقيس أولى بالحكم، الفرع أولى بالحكم من الأخر. أنا إلا في العلة فيه، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ورافع ذلك فيما إذا كان المقيس أولى بالحكم من المقيس من المقيس عليه. مثال عدل هي مثال هي بس ضرب نعم على نعم ما العلة؟ العلة هو الأب صحيح، وتعدي الوالدين بالضرب أحسن بارك الله فيك. طيب الثاني حرف الدلالة، ما هو حرف الدلالة؟ لا بأس هذا طيب، لكن نريد لأن سؤال هذا بكبار العلم، ما كانت العلة فيه، ما كانت العلة فيه حرف الدلالة محدود مرجع ما حضر المدعب كمان إذنه ما هو قوة الدلالة بعد بعد ما كان في الله فيه جامع الحكم لا موجبة له، وذلك قياس النظير على نظير. تمام مثالك تجامل النمع أو النمو بكل منه، وكذلك يشعر على الضوء تعجيه الأخ ما حضره أمس قياس الشبك أن يكون فرع من فرق ذلك بين أصليه فيحق بأيهم بأكثرهما شبها شبها به. أحسنت. مثالك لا مثاله قياسه الرقيق هل عبد ولا الرقيق هو الأب. لا لا بارد ها؟ شكون؟ ما فتح طيب نشوف فتح طارق ما في أحد يعرف؟ نعم مثال حياه الاب على البهيم في غمامه بالقيمه اذا اسلم اذا اسلم ولا لا طيب لا على الحر في وجود الجياح واضح يا جماعه طيب ما هما الأصلان اللذان يتربط بينهما؟ لا نبدأ مع السرق الأخ اللي بعد اللي بعد أنت بعد نعم في غمامه الجزية أو على البهيمة في غمامه الجزية طيب أحسن فمن حكمه بماذا؟ من حكم البهيمة فنقول يغنم بالقيمة طيب اذكر اللي بعده اذكر وجه المشابهة بينه وبين الشر وبينه وبين البهيمة ها؟ تدريش طيب نعم يلحق يشبه الشر في حقوق الله في عمك يعني ويشبه البهيمة في كونه مالا يباع ويشترى ويرهن ويوقف كل احد وايهما اشعر شبها بايهما اشعر شبها نعم فيضمن بالقيمه احسن طيب من الذي يترتب على هذا الخلاف من الناحيه الفقهيه لو قتل عبدا فانا حكم بالحر لا لا خطا في كلامنا الان بعيدا يعني اذا كان الان حكمها قتل فالحكمها بالحر كم نعوض عنه كم طيب وهذا العبد يساوي 500 مليون حتى وان كان يسوي 500 مليون نعم لأن بيئة الحر مات من الإبل ولا كان لسانه مئات الآلاف طيب أين يحكم هذا البينة؟ فيدفع 50 من الإبل طيب لو كان عند الله لا يحاول إلا 10 من الإبل إن ألحقناه بالحر فكم بيئته؟ وإن ألحقناه بالمدينة؟ 10 من الإبل صحيح؟ طيب يشترط في العلة في بعض الخلاف فعل تكون مضطرش في معلولة ما معنى الخلاف الاضطراب أي تكون مضطرش فاجر أصف لا تنقل لأني أطمئ وش معنى الاضطراب يمكن يتعرف كذا يقول ما هو كلايه معلومات يعني بمعنى ان توجد حيث يوجد الحكم موجه الحكم حيث توجد العله طيب ذكر المؤلف ان العله تنتقد لفظا وتنتقدي ما أعلم. مثال انتقادها لك كان حبيش نعم انت يجب الا يتخلف لك مثالا الإنسان الانتقاد العلة نفسه هو القياس الفصل بالمفصل على فصل المفصل لو قال يكسر القاتل بالمفصل كما يكسر القاتل بالمحدث بجانع عن كل مهمة لماذا انتقد عليه بأن الوالد ليس الوالد نعم مع انه طيب هذا انتقاد لفظ مثال انتقاد في معنى فعلا تجب ان تكاف الحيوان مواتين الخراف تجب الحيوان للدماء ولا تجب الجوال تعالوا الدماء لا هذا ينتقل بالجواهر فإن يوجد في الرساء مع وجود العلة التي يتبعها الشقراء مع أن العلة هي حد الشقراء ثابتة في الآية فالذكرنا أن القول الصحيح في هذا الباب أو في هذا المثل الذي المؤلف أنه لا داعي لهذا التقسيم فقد لفظه معه لا تدعي فنقول متى تخلف العلة ايش تخلف ومتى وجدت وجدت طيب فان وجد الحكم بدون ما دل على انها ليست تامه اذا تعارض العلوم والاصول فهل يقدم احدهما على الاخر ام لا السؤال هل يقدم احدهما على الاخر او لا لماذا لا يحسن؟ لماذا لا نقول التحليل هذا على لأنه لا تعارض أصلا لا تعارض إذ أن الآن يخفف للخلق مثاله هنا ها؟ نعم فقوله تعالى وصيكم الله في أولادكم وفي الحديث لا يرجو مثل الكافر ويرتاحهم اذا في ذلك ان هي غير المخالفين لكم في الدين يعني تكون هذا العام العموم مخصصا بالحديث الدال على الحسين طيب امر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره ان يتوضا وسئل عن من مس ذكره عليه الوضوء فقال لا انما هو بضعه منه فظهر الحديثين التعارض فما العمل الحدوث ما العمل ما العمل احد ما يقول ما في الوضوء وتنزل في الوضوء ما هو هذا التقسيم؟ قسم هذا على هذا على إيش؟ لا وإن مش مشغول لن يكون هذا الوضع. طيب وجهه حتى يمكن العمل بالدليل إنه هو حالة بس ما وجهه من حديثين من الشهير من وجهه من الحديثين من الحديثين من رسول الله قال إنما هو ضبع سمين. أحسن قول ضبع سمين تدل على أن مسحك له إن كان مسح عضو من الجسم كفاء الأعضاء فلا يتوقف فلا يجب عليك وإن كان مسحه ووجد الشهوة نعم فهو يتوقف صحيح لأنه حلل إنما هو ضرعة منه فهذا يدل على أنك إن مسحته على أنه ضرعة منه كما لو صار في حكة الأحداث فهذا ما عندك شيء كما لو حكة قدم أو ساقط أو فخذ أما إذا مسحته المسح الخاص به الذي لا يشارك فيه بقية الأعضاء وهو الشهوة فعليه نعم هذا من وجوه اما اذا قال بعضهم ان الجامع ان الامر للاستحباب مطلق نعم كان ما في نص مع الحائل يا اخي مع الحائل ما في نص الان يريد هذا هو ما كتب راعي حتى ولا ان شاء الله ما نفهم نعم لا يقال نفسه اصلا والاثم يجد الفرق بين ان يمس الجد مباشره وبين ان يمس من وراء الحائط يجد الفرق العظيم المهم ان تفهم انه لا مس مع حائط لا مس مع حائط نسال الله العافيه لا نفهم ان تقول اذا مسه بحائط ابدا أصلاً من حين ما أقول مصر يعني لا فهمت؟ وعلى هذا فلو أن الإنسان حرف ذكره مع الحائل فلا يقل مصر أصلاً طيب ما هي دلالة الاستصحاب؟ دلالة الاستصحاب استصحاب الحكم إذا إيش إيش معنى استصحاب الحكم إذا لا الحكم هذا يعني إذا كان واجب مثل بمعنى أن نبقى على ما سنعلم أن يبقى الشيء على ما سنعلم طيب إذا قلنا دوره الأصل في الأشياء التحريف ثم فتشنا في شيء فهل نتجنبه أو لا نعم استصحابا وين جمع أحد الحل ها؟ نعم لا تجنبه اي رجل اصطاد طيرا وشك هل هو ماكول محرم او محلل لا نعم ولا قول الثاني حرام حتى يأتي دليل على أنه أحسن تمام ما هو القول الرابط من القولين في الأصل؟ القول الثاني الذي هو أن الأصل في الأشياء نعم ما بين ذلك؟ الذي يكون كثيرا منها من القرآن الكريم هو الذي خلق لك الناس الأول جميعا ومن العقل أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وشطرها وجعل أمامنا فلا يمكن أن نقول أن الأصل فيها تحريم وهي مصحة نعم أحسن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الحديث يعني شيء. ها؟ لما ذكرت ثلاثة أمور. نعم. الحديث الثاني أنه هو طبعا. نعم. ثلاثة أمور. هذا التعليم ما له علاقة بالمعنى. الآن الإنسان لو إنسان غلب مستهاني يشرح هل يمكن هذا؟ وهل تقول شرحه إذا مستهاني؟ ها؟ لكن لو مثل ذكر على حسب الحاجة إن نفسه لحاجة كما تحكة نسابته وما أشغل ذلك ما يحفظ الشهر أو توجيهه عند البيت ما يكون الشهر لكن لو نفسه للشهر معروف يجب تلذذ أليس كذلك ولا مشتت ذكر بالشهر كل تلذذ بلا شك إذا مشتت رشد بشهوة لا تولى فقرك وراسك من الشهر وما أشغل أليس كذلك؟ فإذا نسلوا على أنه كمسك سائر الأعضاء فهذا لا وضوء فيه وإذا نسلوا لشهوة وجد الوضوء ولأن الشهوة مظنة الحدث لا سيما عند الرجال الذين ينذون الذي ينذي لا يكاد تطور في الشهوة إلا أنه نعم أصحابي نعم لا مش فاهم اشتهى الواحد قال اشتهى ان الله شرع عصر كما من الثولة كل اشتهى هذا لو اعمل ادم اجتهاد عرف ان الخير باطل وهذا اللي كان يجي يرامي معنا في كل مكان ان كنا بحجة بحجة الشخص الشخص الخلف بالخلاف في المسجد في المسجد هذا هو المشتهد لا مش فاهم لكن يدد علينا قال العلماء أن الاستباق لا يخطأ في العقيدة نحن نقول مشتهدين وأخطأ نحن نقول مشتهدين وأخطأ لو أنهم اجتهدوا حق الاجتهاد لا أخطأ لأن كثير من المعاني في أهل البدع نعم ما يعني ضرائب لا له ضرائب لا له ضرائب أن يكون كان عنده قدرة ذاتية وقدرة كسبية لأن بعض الناس عنده قدرة ذاتية وذكي ويعرف الطوارئ والجوامع لكن ما عنده علم هذا لا يثبت وإلا لقلنا أن العام الذكي يكون مشتري وبعض الناس عنده علم كثير لكن ما عنده فهم فلا بد من العمل من العلم فهم في مسائل لا يقياس لها نعم المسائل التي تتبع قياس هي التي لا مدخل للعقل فيها هذه من يتبع عليها لا بقى يقول لأن السماء لم يخلو يقول هذا مثل الله لا مثل الجليل لا مثل تهلك أيها الإخوة ليس ثاني هذه المادة لا أعلم أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة نحن مسائل الاجتهاد في الاستقامة الإسلامية ما مثل هذا مثل الخارج ثلاثة ستة أربعة انتهى الوقت ثمانية ثمانية ثمانية ستة والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية ستة ورقم صندوق البريد 2500000.